بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجزاكم الله خيرا أن لبيتم الدعوة، وأسأل الله أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتكم يوم القيامة فتثقلوا، وأن يجعل الكلمات ويوصل الكلمات إلى القلوب كلام الله سبحانه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فتعمر القلوب وتستنير، وأن يرفع الدرجات، وأن يذكرنا جميعا في الملأ الأعلى، وأن نكون ممن تقول لهم الملائكة في آخر اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. آمين. خطوات على طريق السعادة، نسأل الله أن يملأ حياتنا وقلوبنا سعادة بطاعته. كنا في اللقاء الماضي في الأسبوع الماضي مع الخطوة الأولى وهي التوبة، وبشارة القرآن: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولعلنا خلال الأسبوع الماضي نكون قد تدربنا وتعودنا على عبادة التوبة، فنصبح تائبين ونمسي تائبين، لنكون وتكون التوبة لنا فكاكا من عذاب الله عز وجل: إذ من لم يتب فأولئك هم الظالمون. يقول مجاهد رحمه الله: من لم يتب كل صباح وكل مساء فهو من الظالمين. وتقول عائشة رضي الله عنها، وهذه من هدايا هذا اللقاء، هدية الدرس، تقول عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. طبعا عارفين صلاة الضحى ليها اسم ثاني، اسمها صلاة الايه؟ الأوابين. والأوبة هي الايه؟ التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى ثم قال، اللي هيكمل الحديث هياخد هدية. حد يعرف يكمل؟ أنا تعمدت اللي نسأل عشان نعرفوا أن الحديث كتير مننا ما يعرفوش، وبناء طبعا على اللي احنا ما نعرفوش وما بنطبقهوش، فيبقى فرحك كبير جدا لما تعرف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة تعرفه وتطبقه. لا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى ثم قال، هتقوله ولا لا؟ لا لا لا، يعني هنطبق ولا ما نقولش؟ ان شاء الله نطبق، ان شاء الله نطبق. ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي، احفظها، اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. ده مين اللي بيدعي الدعاء ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. ركز، حتى قالها 100 مره صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، حتى قالها 100 مرة. وكثير منا ما خطر هذا على باله أبدا، وربما دعوته أنت لدرس عن التوبة، فربما يظن بك شرا ويقول: وماذا نحن نفعل؟ احنا عندنا ايه من التقصير؟ عندنا ايه ذنوب؟ ما احنا مسلمين وموحدين بالله، إلى آخره. فيظن بنفسه الخير فيحرم من الخير ويحرم من التوبة. إذا كان هذا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن؟ أولى بنا أن نتواضع لله سبحانه وتعالى، وأن ننكسر له سبحانه، وأن نأتي نصبح تائبين ونمسي تائبين، لأنه لا طاقة لنا على عذاب الله سبحانه. ثم تقول عائشة: قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة. فأين نحن منه؟ وأما خطوة الليلة على طريق السعادة فهي بعنوان: نحن جعلناها تذكرة، وهي عبارة عن حديث أو مقارنة بين نار الدنيا ونار الآخرة، مشاهد واقعية لما فعلته نار الدنيا بأجساد العباد. فنحن وإن كنا لم نرى نار الآخرة، لكن الله جعل لنا في نار الدنيا تذكرة، لأنه قال نحن جعلناها، والضمير يعود على نار الدنيا، لأنه قال أفرأيتم النار التي تورون توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ثم قال نحن جعلناها أي نار الدنيا تذكرة، أي تذكر بنار الآخرة، ومتاعا للمقوين أي المستفيدين من المسافر وغيره، المسافرين وغيرهم. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن السعيد من وعظ بغيره، وأن الشقي والعياذ بالله من جعله الله موعظة لغيره، ختم على قلبه وسمعه وبصره فلم يرجع ولو رأى العذاب الأليم، نعوذ بالله من القسوة والغفلة. وأقول كما ذكرت في الدرس الماضي محددا ومبينا الهدف، إن الهدف من درس الليلة وضحينه، الهدف هو عبارة عن شحنة من الخوف تملأ القلب ثم تنتقل عبر الجوارح فتمسكها وتلجمها عن معصية الله وتحثها على طاعة الله عز وجل. هدف الدرس شحنة من الخوف تملأ القلب ثم تنتقل إلى الجوارح فتلجم الجوارح عن معصية الله وتحثها على طاعة الله عز وجل. ولماذا الخوف؟ ليه مش بالحب؟ نعم بالخوف وبالحب، ولعل الدرس القادم إن شاء الله يكون عن الحب، عندما نتكلم عن 100 طريق ووسيلة وسبيل يوصل إلى الجنة بإذن الله تعالى. ونتكلم أيضا عن وصف الجنة كما نتكلم الليلة إن شاء الله تعالى عن وصف النار أو عن شيء من وصف النار، لأن الكلام كثير. أقول بالحب وبالخوف، لكننا الليلة قد خصصناها لنتكلم عن الخوف. الخوف سبب من أعظم أسباب صلاح القلب كالحب تماما، كلما ازداد منسوب الخوف في القلب زاد إقبال العبد على الله وعلى الآخرة وتجافيه عن الدنيا، وكلما قل منسوب الخوف في القلب انغمس العبد في المحرمات وفرط وتكاسل في الطاعات. ولذلك قال بعض السلف ما فارق الخوف قلبا إلا خرب، ما فارق الخوف قلبا إلا خرب، فلا بد من الخوف. ولكن أقول ليس بالقدر الذي يوصل العبد إلى اليأس، ليس بالقدر الذي يوصل العبد إلى القنوط فييأس ويقنط من رحمة الله عز وجل وربما يمرض ويضعف فيترك كل شيء، لا ليس هذا الذي نريد، وإنما نريد خوفا يدفعنا للطاعة ويحجزنا عن معصية الله عز وجل، وخصوصا وخاصة أن الله عز وجل قد أمرنا به فقال وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال بعد أن ذكر النار في سورة الزمر ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون. ومع كثرة الانشغال ومع طغيان الحياة ننسى وننسى كثيرا، فلا بد من الموعظة، لا بد من موعظة ننجو بها من الغفلة ونسارع بها في العودة والأوبة إلى الله عز وجل. وإلا كانت الفاجعة كتلك التي حدثت لهذا الشاب الذي انعدم الخوف من قلبه والعياذ بالله تعالى، كما يذكر بعض الدعاة يقول شاب وفتاة تواعدا على معصية الله على مرأى ومسمع من الله، فركبت معه في سيارته وكانت ضحكات صاخبة لكنها حذرة، البنت خايفة، وقلوب واجلة من خوف الناس ولكن في ظل أمن من رب الناس سبحانه وتعالى. وبعد أن أقنعها بأنه قد شغف قلبه بحبها وأنه قد صار هيمانا بها وقلبه مشتاق لها، وساعده ثالثهما وهو الشيطان، وافقت بعد خوف وتردد أن تخرج معه. بعد أن أقنعها أن السيارة لا تصلح للقاء لأن الناس حولنا والسيارات، فبعد الخوف والتردد والإلحاح وافقت، ولكن بشرط أن يذهب إلى مكان آمن لأنها تحس بالخوف، مكان آمن لا يراها ولا يراهما فيه الإيه الناس. استغل المبادرة فقال مستهترا وبكل ثقة مكان لا يرانا الناس فيه والله لا أخذك إلى مكان لا يرانا الله فيه والعياذ بالله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انظر إلى أين أوصله الشيطان، فربما قال كلمة جعلته كافرا والعياذ بالله تعالى باستهزاء وسخرية، وربما يقول العبد كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عز وجل عليه بها غضبه إلى يوم يلقاه والعياذ بالله تعالى. من سمعه يا ترى؟ تعلمون من سمعه؟ سمعه الجبار الذي حرك قلبه، الذي أجرى دماءه، سمعه الجبار الذي خسف بقارون وأغرق فرعون. فكان الأمر من الله عز وجل من فوق عرشه، أمر لا يرد لا معقب له، كانت مداهمة ليست ككل المداهمات، مداهمة تحركت من فوق السماوات، مداهمة لا تأخذ الأجساد بل تأخذ الأرواح. فلما اختفيا من الناس وأمنا من مكر الله وتوارت عنهما أعين الناس وظنا ألا رقيب وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. لما خلع الشاب ملابسه وتهيأ لفعل الحرام إذا به يخر من طوله، ما الذي حصل؟ أوقف الله قلبه، عطل أركانه، أخرس لسانه، وإذا به يخر منكبا على وجهه عليها، فقامت تقلبه يمنة ويسرة، تلمس نبضة، تحس أنفاسه، لا أنفاس ولا نبض، فإذا بها كالمجنونة كأن صاعقة نزلت عليها من السماء، تخرج وتنسى نفسها وهي تصرخ بعد أن مات، يقول ما يشوفه أخذ روحه، تقول يقول ما يشوفه، يعني هي بتقول هو إن هو بيقول إن ربنا مش هيشوفه أو ربنا خد روح. وظلت تردد هذه العبارة كالمجنونة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تقول يقول ما يشوفه أخذ روحه. فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما أغضبونا انتقمنا منهم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أي يعجزونا، ساء ما يحكمون. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. كيف وجد هذا الشاب تلك النهاية؟ كيف انتزعت الروح؟ كيف انتزعها ذلك الملك؟ كيف وعلى أي حال صعدت روحه إلى السماء؟ بل إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة ووقف أمام الله عز وجل أمام الجبار الذي قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، حسابه على الله، كيف سيقف وبأي وجه يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ نعوذ بالله من سوء الختام. إن هذا المثل وهذه القصة علامة على زوال الخوف من القلب وانعدام خوف الله عز وجل من القلب، وكيف يوصل الإنسان إلى التجرؤ على معصية الله عز وجل. نحن جعلناها تذكرة، تلك النار التي خلق الله عز وجل لنا في الدنيا لننتفع بها، ينبغي أن تكون كما قال القرآن أن تكون تذكرة تذكرنا بنار الآخرة. انظر للربط النبوي بين الآية وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نار بني آدم، اللي هي إيه؟ الدنيا، نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، نار بني آدم التي يوقدون إيه؟ جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني لو يقتصر التعذيب على نار الدنيا حتى إيه؟ تكفي، إن كانت لكافية. فقال إنها قد فضلت عليها 69 جزءا، فضلت نار الآخرة على نار الدنيا 69 جزءا، وفي رواية كلهن مثل حرها، وفي رواية في المسند وضربت بالبحر 2 مرات، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. دي إيه؟ نار الدنيا ضربت بالبحر 2 مرات، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. تأمل في الحديث، نار الدنيا التي نراها ونحسها ونشعر بها ونشعر ونلمسها جزء من 70 جزءا، يعني خلق الله النار كم جزء؟ 70، في الدنيا جزء واحد. أي نار هذه التي يراد بها هذا الجزء؟ هل نار الحديد والصلب مثلا التي وقع بعض العمال في الكبشة أو المغرفة التي يصهر فيها الحديد فأطفأوا الفرن مباشرة فلم يعثروا له على أثر، لا لحم ولا عظم ولا شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل المراد بنار الدنيا نار الحديد والصلب، أم نار القنابل النووية والذرية، أم لو تخيلنا وتصورنا أن كل البترول الموجود على ظهر الأرض اشتعل في وقت واحد، كم يكون مقدار اللهب؟ الدرس ده مش سماع، الدرس ده تخيل، تفكر، تصور. لو كل الوقود اللي على ظهر الأرض اجتمع في مكان واحد واشتعل، كم يكون حجم النار؟ انتوا متخيلين معايا كم يكون حجم النار؟ كل نار الدنيا دي لما تجتمع تقارن بنار الآخرة يبقى كام واحد لكام؟ 1 لـ70، يعني جزء من 70. ناركم هذه يعني كل نار الدنيا. وطبعا الإنسان مننا إذا عذب أو أوذي بنار الدنيا لا يؤذى بأشد نار، يعني إنسان ربما يمسك بعض أرغفة الخبز فلا يستطيع أن يمسك به، وربما يمسك كوبا من الشاي أو غير ذلك فيلسعه. أنت لا تضع يدك مباشرة على النار، هذا أمر آخر، كما سأريك إن شاء الله بعد قليل بعض الصور لنار الدنيا كيف تفعل في أجساد الناس. نحن لا نضع أيدينا على النار مباشرة، وإنما كما يقال نلسع، نتلسع بس. فكيف لو جمعت كل نار الدنيا ووضع فيها الإنسان؟ كيف سيكون حاله؟ سلم يا رب سلم. قبل أن نتجول جولتنا مع وصف نار الآخرة أو صور من العذاب في نار الآخرة، تعالوا بنا نتجول في نار الدنيا، النار التي جعلها الله عز وجل تذكرة. والعجيب أن هناك فروق كثيرة بين نار الدنيا ونار الآخرة، إذ أن الإنسان لو أدخل في نار الدنيا كم يستغرق حتى يموت من الوقت؟ لا والله، ربما يموت بالدخان من غير أن تمسه النار. هؤلاء الذين سأريك أجسادهم ما مكثوا في نار الدنيا شهورا ولا سنين ولا أسابيع ولا أيام ولا ساعات، بل هي ثوان معدودة، وأكثرهم من وصل إلى عدة دقائق إن وصل. فانظر معي بعد قليل كيف أصبح منظر أجسادهم، وهل لك أن تتصور أو تتخيل لو أن إنسانا يمكث في نار الدنيا سنين، 60 سنة 70 سنة، والله لو قورن هذا بغمسة واحدة في نار جهنم ما كان إيه؟ ما كان شيئا، ما كان شيئا أبدا. وهل لو وضع إنسان في النار من الممكن أن يعيش ولا يموت؟ يعني لو ولعنا دلوقتي نار وحطينا فيها إنسان ممكن يفضل عايش؟ ممكن نار الآخرة؟ ممكن؟ ده مش ممكن، ده أكيد. الله عز وجل قال ثم لا يموت فيها ولا يحيا. شوف اجتماع النقيضين، يما هو الإنسان يعيش يميت في الآخرة بقى، ولا ميت ولا حي، ولا ميت بسبب شدة العذاب الذي هو فيه هذا الإنسان، لا حياة يستطيع أن يتنعم بها ويستلذ بها، ولا هو يموت حتى يستريح من العذاب. بل إن الموت أعظم الأمنيات، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وكما قال الشاعر كفى بك داء أن ترى الموت شافية، وحسب المنايا أن يكون أمانية. شوف إنسان يكون بيتمنى يموت، يبقى أكيد في كرب وفي هم وفي ضيق عظيم جدا أوصله أنه يتمنى الموت إلى يستريح من الإيه؟ من الحياة. وانظر للإجابة عندما يسألون الموت، قال إنكم ماكثون. وفي بعض الأثار أن الملك لا يرد عليهم إلا بعد 1000 عام، إلا بعد 1000 عام إن ثبت ذلك. تخيل يعني كم يكون مكث هؤلاء في النار وبقاء هؤلاء في النار، وكيف تفعل النار بأجسادهم، نعوذ بالله من ذلك. تعالوا بنا نطالع بعض الصور لنار الدنيا. وأنا مش عايز أخلي بالك قبل ما نعرض الصور برضو، عايز أنبه على تنبيه مهم. البعض ممكن نوع من إقشعرار، يعني يقشعر جسده يعني، أو يشمئز يعني كيف نشاهد هذه الصور. أقول لك الله عز وجل قال نحن جعلناها تذكرة، واذهب إلى المستشفيات وطالع قسم الحروق، ترى بنفسك ما نقلنا لك من هذه الصور. لا ممنوع، ترى بنفسك ما ذكرنا لك مثل هذه الصور. وإذا كان الإنسان يقشعر جسده من مجرد أن يرى صورة مثلا لإنسان حرق شيء من جسده، فكيف هو يهلك نفسه بمعصية الله عز وجل فيوقع نفسه في نار جهنم وليس في نار الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. الصورة الأولى ليد، الصورة الأولى واضحة ولا مش واضحة؟ هذه اليد ما خلقت كذلك، بل كانت هذه اليد كيدي ويدك، ولكنها وضعت أو دخلت نار الدنيا كم؟ 6 ثواني، 6 ثواني فقط. لو سألت هذا الإنسان مش 6 ساعات ولا 6 أسابيع ولا 6 شهور ولا 6 سنين، 6 ثواني فقط، لو سألت هذا الإنسان صاحب هذه اليد هل يشعر بكل ما تمتع به بيده؟ يعني هذه اليد التي ربما استعملها في معصية الله عز وجل سنين، بعد أن صارت إلى هذه الصورة، لو سألته هل يذكر شيئا من هذه المتع؟ كلا والله. وكذلك الأمر يوم القيامة، يوم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في جهنم غمسة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. غمسة واحدة في نار جهنم تنسيه كل النعيم الذي تمتع به طوال عمره والعياذ بالله طوال حياته. صورة ثانية أيضا ليد، هذه اليد لم تدخل أصلا النار، هذه اليد لم تدخل النار. ده ممكن تصغر على أساس تبقى الصورة، ولا كده واضحة؟ واضحة. هذه اليد لم تدخل النار، نار الدنيا يعني، بل أصابها زيت محمي يعني تكب عليها زيت فقط، لم تدخل نار أصلا، يعني زيت تسخن بنار الدنيا وسقطت فيه أو صب عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده مش مسخن في نار جهنم، ده مسخن في إيه؟ ومش نار الدنيا، لا نار الدنيا، خلي بالكم احنا برضو بنجمل، مش نار الدنيا، ده ايه؟ ده عين صغيرة من بوتاجاز قد كده مقدارها كذا كذا كذا، مش نار قنابل ذرية، مش نار احتراق مثلا ابار بترول، لا ده ايه، ده شيء يسير. الصورة الثالثة ايضا صورة يد، هذه اليد لم تكتمل او لم تكمل 10 ثواني في النار، 6 ثواني، ياخد بالك الثانية ما دخلتش النار، دي ما كملتش 10 ثواني، والعياذ بالله تعالى. أما الصورة الرابعة فهي أعجب، لا مش دي، الصورة الرابعة أيوه هي دي. انظر لهذه اليد وتأمل في الأربطة التي تظهر من وراء الحرق، بص للإيد أخد بالك وشوف النار عملت فيها إيه. الإيد دي قعدت في النار 15 ثانية، شايفين الأربطة بتاعت الإيد، العظم نفسه أخد بالك. هذه اليد، هذه اليد كما قلت لم تمكث في النار أكثر من 15 ثانية. هذا الشخص صاحب هذه اليد لو جاءته الآن رسالة على التليفون بلوتوث في صور عارية أو أغنية من الأغنيات، هل سيفتح الهاتف ويقلبها وينظر إليها؟ طب لماذا؟ الله عز وجل قادر أن يمنعنا قهرا من المعصية سبحانه، ولكنه رحيم حليم سبحانه، هو قادر أن يمنعني وإياك قصرا من الحرام، لكنه يحلم عنا ويمهل لنا سبحانه. فهل جزاء الرب الكريم أن نكون كذلك معه وأن نصر على المعصية تلو المعصية ولا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ بعض شيء أقول لك بس المشكلة أن أنا حتوب وحرجع تاني، طب وانت ليه بتقول حرجع؟ ما تتوب برضه، وتوب تالت، وتوب رابع، وتوب عاشر، اصبح تائبا وامسي تائبا. أنت دأبك المعصية، لأن الله عز وجل خلقك كذلك، كل بني آدم إيه؟ خطاء، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فإيه؟ فاستغفروني أغفر لكم. الأمر المعصية ليست نهاية الطريق، بل البداية أن تعود إلى الله عز وجل وتتوب وتستغفر، حتى ولو تكرر الذنب مرة بعد مرة لا تيأس أبدا. أنت ما قتلت 100 نفس، الرجل الذي قتل 100 نفس أذن الله عز وجل له بالتوبة، بل حرك الأرض من أجله وتاب عليه وقبله سبحانه ما أرحمه. إذن لا يكون تعاملك مع الله عز وجل كحال اللئام الذي ييسر الله عز وجل له الخير ويعطيه من النعم فيفسح لنفسه في المعاصي، يسهر على الحرام ويقلب المواقع الإباحية بهذه اليد وبهذه الأصابع، يستعمل يده في الحرام فيأتي يوم القيامة فيوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وإيه؟ وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه اليد لو حرمك الله عز وجل منها ماذا ستفعل؟ لو جاءت يوم القيامة فاستنطقها الله عز وجل فشهدت على صاحبها بالقبائح، هل تخيلت هذا المشهد؟ كم معصية ستقر بها اليد؟ وهل يستحي العبد من ذكر هذه المعاصي أمام الله أم لا؟ إن كنت تستحي فاترك ما حرم الله عز وجل عليك ومن الآن وتب إلى الله عز وجل. إن كنت تستعمل اليد في شرب الحرام من الدخان وغيره فاستحي من الله عز وجل أن يعطيك هذه النعمة فتعصيه بها وتب إلى الله الآن. فإذا خرجت فامتنع تماما من هذه المشروبات المحرمة واستعن بالله وسيعينك. إن كنت حريصا على أن تحمي يدك من نار الآخرة فاحمها من معصية الله عز وجل وامنعها من معصية الله عز وجل. الصورة الخامسة هذه الساق، هذه الساق لو كانت هذه ساق امرأة بهذه الصورة، هل كانت ستظهرها للناس أم تغطيها بالحجاب؟ لو كانت ساقها بهذه الصورة، هل كانت تتبرج أم تتحجب؟ هو في ناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، نعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى ينعم وينعم وينعم، فيعرض الإنسان، اسمع لقوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان المفروض يعمل إيه؟ يشكر. وإذا أنعمنا على الإنسان، شوف الآية، أعرض ونأى بجانبه، شوف التعامل، شوف الخسة، شوف اللؤ، نعوذ بالله. طب لما ينزل به العذاب، لما يمسه الشر، لما ينزل به الضر، وإذا مسه الشر كان يئوسا، أيعطيك الله عز وجل النعمة فتعصيه بها؟ أما يقدر سبحانه وتعالى على أخذها؟ انظر لحال النساء، حال البنات، البنت من دول سن شباب، سن إعدادي، سن ثانوي، أخذ بالك، تريد أن تعيش حياتها، فتفعل ما تفعل من معاصي الله سبحانه وتعالى، وتسهر على معصية الله عز وجل، وتلك المرأة التي مثلا ترقق حواجبها وتتنمص، هذا الوجه الذي جملك الله عز وجل به، لو صب عليه زيت كالذي صب على اليد التي رأيناها منذ قليل، كيف سيكون وجهها؟ وحينها ستلبس الحجاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الوجه، هذه اليد، هذه الأيادي والأرجل التي تبرز وتظهر وتظهر للناس، ولا تحتجب المرأة، هذه والله نعم من نعم الله عز وجل على النساء، ونعم من نعم الله عز وجل علينا نحن أيضا معشر الرجال. أفنعصي الله عز وجل بنعمه؟ أيهما أيسر، أن تصبر المرأة على الحجاب ولو كان شاقا ولو كان مؤلما، أم تصبر على العذاب، نعوذ بالله. انظر لهذه القصة أيضا التي تبين هذه الطباع الموجودة في الناس. يقول بعض الدعاء، أتتني رسالة تقول فيها إحدى الأخوات: كنت أنا وأختي لاهيات عابثات، لا نعلم من هذه الدنيا إلا أننا كنا مفاتيح للشر مغاليق للخير. ركزوا معي، حتى إنه كانت إحدانا لا تكتفي بذنوبها ومعاصيها حتى تدل غيرها على الشر، يعني مفتاحا للإيه؟ للشر، والعياذ بالله تعالى. وكانت أختي أشد مني، فإذا رأت إحدى الفتيات قالت لها: والله حاجباك جميلان، ولكن لو نمصت قليلا لكان منظرهما أجمل. شوف مفاتيح الشر، والعياذ بالله تعالى. ما بقي معنا بنت في الكلية إلا وقد لعبت بعقلها. في يوم من الأيام خرجت أنا وأختي إلى السوق سافرات متبرجات يعني، ولم يكن علينا رقيب، كان عندنا في البيت ذكور وليس رجال، مفيش رجالة في البيت. وبينما نحن نتسكع في الأسواق إذا بأختي تمسك ببطنها وتبدأ بالأنين، فسألتها: ما بك؟ قالت: أحس بألم في بطني. فذهبنا إلى البيت بسرعة وأخذنا والدي، ثم ذهبنا إلى المستشفى، وبعد الفحوصات ظننا أنه سيصرف لها مسكنات ثم تخرج، ولكن الطبيب أتى إلى أبي وقال له: أريدك على انفراد. تقول: وأنا أرقب من بعيد أبي وهو واقف مع الطبيب يتكلم معه، ويتغير وجه أبي، ثم عاد إلينا وقد امتلأت عيناه بالدموع، حاول أن يكفكف عبرته، فسألته: أبي ماذا قال لك الطبيب؟ قال: لا شيء، مغص بسيط إن شاء الله، ولكن لابد أن تستكمل الفحوصات وتبيت هذه الليلة في المستشفى. تقول: حاولت أن أظل معها فمنعوني، وعدت مع أبي إلى البيت، ألححت عليه بالسؤال فقال لي: إن الطبيب مشتبه بأن عندها سرطان في المعدة، والعياذ بالله. تقول: ثم ذهبت لها في الصباح فكانت تعتصر من الألم وتمسك ببطنها وتقول: أدعو لي الطبيب. فعندما حضر الطبيب قالت: أحس بألم شديد في بطني، لا أستطيع أن أقاوم. فقال الطبيب: عندنا مسكن للإيه؟ للألم، عندنا مسكن، ولكن من مضاعفاته أنه يسقط الشعر، يسقط شعر الحواجب وشعر الرأس وكل شعر في الجسد. فقالت: لا أريده، بل أتحمل الألم. فذهب الطبيب، فعاود أختي الألم من جديد، فأخذت تئن وتعتصر من الألم، فقالت: أدعو لي الطبيب. فلما أتى الطبيب قالت: اعطني هذا الدواء. فقال لها: سيسقط شعرك. فقالت: أعطوني إياه ولو أسقط عيوني. تأمل، خلي بالك، ولو أسقط عيوني العين اللي كانت إيه؟ تستعملها في معصية الله وتتنمص وترقق الحواجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأعطوها العلاج. ومرت الأيام فبدأ الشعر يتساقط حتى لم يبقى في رأسها شعرة، وأصبح شكلها مريعا مخيفا، فلا أستطيع أن أنظر إليها، فأخرج ثم أبكي ثم أعود إليها وأنظر إليها وأبكي. ودي أختها، وبالك لو الغريب شافها هيعمل إيه؟ ها؟ ثم أخذت الحواجب تتساقط كم كانت تنمصها، ورسول الله يقول لعن الله النامصة والمتنمصة. فكنت أنظر إليها ثم أذهب إلى المرآة وأنظر إلى وجهي، كنت أتخيل أن ما يحدث لها يحدث لي. وبعد ذلك أتتها حالة غريبة، فكان جسمها ينقلب إلى اللون الأحمر ونصف وجهها يحمر، ثم أخذت تغطي وجهها، ولكن ليس امتثالا لأمر الله، ولكن بسبب وجود تشوهات في وجهها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول: فتذكرت كم أنعم الله علينا بتلك النعم وذلك الجمال ثم نعصيه بنعمه. وهذه رسالة إلى كل من كشفت وجهها وعصت ربها أن تتوب إلى الله، وأن تعلم أن الحجاب ما شرع إلا لحجب الزينة، فكيف تزين المرأة وجهها وتظهر جمالها للناس وهي تظن أنها بذلك متحجبة، أو تجمل حجابها فيكون حجابا متبرجا، نعوذ بالله من ذلك. هذه أحبتي في الله عبر وعظات، كما قلت: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ به غيره. وأما الصورة السادسة، فصاحبها ما دخل النار أصلا، صورة القدم، صاحبها ما دخل النار أصلا، وإنما وقع حريق في البيت فأراد الهرب، طلع يجري من الحريق فأراد الهرب، فوقع بقدمه على قطعة مشتعلة من الخشب. يعني هو طلع يجري من الحريق في البيت فرجله داست على حتة خشبة مولعة، أخذ بالك، فوقع على قطعة خشب مشتعلة فعلت به ما ترى. نقف ونتساءل: كم خطوة خطتها هذه القدم إلى الحرام ربما؟ أليست هذه الخطوات من الممكن أن تكون ذاتها خطوات في نار جهنم؟ وإذا كان الإنسان من الممكن أيضا أن يمنع عن المشي تماما، الله عز وجل قادر أن يشل أركانه، هذا العاصي الفاجر الذي يحارب ربه ويحارب دين الله عز وجل، الله عز وجل على كل شيء قدير. وإذا كان الإنسان منا قد يحصل له مثل ما رأيت في هذه القدم، هل سيخطو الإنسان بهذه القدم إلى معصية الله بعد ذلك؟ هل لو هدد الإنسان منا، لو قيل له لو مشيت إلى معصية سنفعل في قدمك مثل ما رأيت، هل حيمشي للمعصية؟ لا والله مش حيمشي. طب ما بالك، خلي بالك، ما بالك إن احنا مهددين إذا مشينا إلى معصية الله ربما أن تدخل الأرجل ليس نار الدنيا وإنما نار جهنم، أما نخاف ونخشى ونحذر؟ وهل عذاب الدنيا يكون شيئا إذا قورن بعذاب الآخرة؟ اللهم سلم سلم. الصورة السابعة، بص كده صدره، هذا كان يعمل في بعض المصانع فأصيب فحدث حريق، فوقع هذا الإنسان على الحريق، درجة حرارة 600 درجة مئوية، ثم سحب سريعا، يعني ما فيش ما سابوهوش لحظات، ثواني 16 ثانية بس، 16 ثانية وقع بصدره كده على الايه، على في الحريق، واتسحب بسرعة لحقوه. ثم وضع في غرفة للعناية المركزة مكيفة، كل شيء فيها مبرد كالثلاجة مع الكريمات ونحو ذلك حتى لا يشعر بالإيه؟ بألم الحريق. اسمع، بعد أن ينام هذا الإنسان، يقول الأطباء، يصرخ صراخا شديدا كصراخ الأم التي فقدت أبنائها، يصرخ صراخا شديدا كصراخ الأم التي فقدت أبنائها، بل يبكي ويصيح ويقول: خدروني أو اذبحوني. يقول للدكاترة: يتخدروني يتذبحوني، مش قادر يتحمل والعياذ بالله تعالى. وده ما اتحرقش في نار دنيا، ده هو بس وقع في الحريق ثم سحب سريع، قعد كم ثانية؟ 16 ثانية. تخيل 16 ثانية بس، يعني مش 60 ساعة ولا 60 سنة، أخذ بالك، ولا ومش نار آخرة، دي نار دنيا، أخذ بالك. فكيف بنار الآخرة؟ وكيف لو كان هذا الحريق في نار الآخرة، لو وضع الإنسان في نار جهنم 16 ثانية بس؟ فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أنهي الخير؟ ها؟ وخذ ما بعدها، قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أنت اللي بتحدد. الله عز وجل هداك النجدين، بين لك طريق الخير وطريق الشر، بين لك طريق الهداية وطريق الغواية، وأنت تختار. أنت كما ذكرنا في الدرس الماضي ونصحت أن ترتبط بالقرآن وأن تبدأ طريق حفظ القرآن وأن تتعلم القرآن وأن تتعلم السنة وأن تواظب على حتى درس في الأسبوع من دروس العلم، لا أن يعني نتكاسل ونفرط ونغفل وننسى ونقع في المعصية. لا، لو تجعل لنفسك كل أسبوع يوما في الأسبوع نتذكر سويا لقاء الله عز وجل، نتذكر ما أعد الله عز وجل للطائعين، نتذكر ما أعده الله عز وجل للعصاة، فتصحو القلوب وتقبل على علام الغيوب سبحانه وتعالى. لابد من التذكير الدائم، أن ترتبط بالقرآن، يكون لك ورد من القرآن، تحفظ وتقرأ وتسمع وتقوم وتصلي، أن تصوم ولو يوما في الشهر أو يومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام من كل شهر، فيكتب الله عز وجل لك بها ثواب صيام الدهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من سير إلى الله عز وجل. أنقذ نفسك من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنقذوا أنفسكم من النار، حتى قالها لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنك من الله شيئا، أنقذي نفسك من النار. إذا كان هذا يقوله لفاطمة رضي الله عنها، فماذا يقال لنا نحن وقد أحاطت بنا الشهوات وقد أحاطت بنا الفتن، أحاطت الصور بالمعصم؟ لابد من تذكر، لابد من منهج، لابد من استقامة، لابد من صحبة صالحة لتسأل وليسأل كل واحد منا نفسه، لو كان هذا مثلا جسد امرأة، هل ستظهره للناس وتتبرج أم كانت ستغطيه؟ وصدق الله إذ يقول كلا إن الإنسان ليطغى، إمتى؟ الرآه استغنى. شو بقى اللي جايه؟ إن إلى ربك الإيه؟ الرجعة، الوقوف والمرجع بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فتجهز للقاء الله عز وجل. السورة اللي جاية صعبة شوي، هي السورة الثامنة. هذا الرجل مكث في النار 45 ثانية فقط، يعني برضو ما كملش إيه؟ ما كملش دقيقة. تفكر في حال هذا الإنسان وانظر للرأس الأذن والعين، شايف ودنه؟ مفيش ودن. شايف عينه؟ مفيش عين، الحواجب لزقت في بعضها والعين راحت خالص والودن اتقفلت. حينها تتذكر قول الله عز وجل، قل أرأيتم إن إيه؟ إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وإيه؟ وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ هذا الإنسان الذي ينصح بأن يترك مشاهدة الحرام والتقليب في المواقع الإباحية والنظر إلى ما حرم الله عز وجل، الله قادر سبحانه أن يسلب منه نعمة البصر، سبحانه على كل شيء قدير. هذا الإنسان الذي يمتع أذنه بسماع الحرام من الغناء وغيره، الله عز وجل قادر أن يصم هذه الأذن. هذا الإنسان الذي يستعمل هذه النعم في معصية الله عز وجل، الله عز وجل قادر أن يمنعك قهرا من معصيته، لكنه يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. تذكر قول الله عز وجل، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل واحد منا لازم يحاسب نفسه يا جماعة، نسوا ما ذكروا به، نسى دينه، نسى إسلامه، نسى القرآن، نسى ربنا، نسى الطاعة، نسى الخير، نسى العبادة، نسوا ما ذكروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ملاهي، مشاغل، دنيا، معاصي، فجور، شرب، مخدرات، معاكسات، ترك صلاة، عقوق والدين، ترك حجاب، يفعل ما يريده، يظن أنه إذا أراد شيئا فعله. حتى قال بعض الشباب بعد أن تاب، كنا نتفنن في البحث عن المعاصي، كانوا يجلسون فيقولون ما المعصية التي ما فعلناها؟ تخيل، شوف الجرأة على الله سبحانه وتعالى، حتى قالوا ما تركنا شيئا إلا الربا، تعالوا نتعامل بالربا، وما لهم حاجة إلى الربا، وفعلا أقرض بعضهم بعضا بالربا إمعانا في المعصية لله سبحانه وتعالى. انظر للطغيان، طغيان الإنسان والعياذ بالله، وكيف يوصلهم الشيطان إلى ذلك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يفعل ما يريد من المعاصي. والإنسان لما يوصل للدرجة دي يخاف على نفسه، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم. والإنسان مش هيتاخد هو بيبكي، مش هيتاخد هو تائب، ولكن مع الفرح مع الأشر مع البطر. جاء أهل المدينة إيه؟ استبشرون. كان موعدهم إمتى؟ صبح. فرعون أنا ربكم الأعلى، فإيه؟ أخذه الله نكال الآخرة والأولى. كذلك الإنسان إذا أفسح لنفسه في المعاصي، ظن أنه يفعل ما يشاء وقت ما يشاء، لا رقيب ولا حسيب، ها أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله ألا يأخذنا على غفلة، وألا يأخذنا على معصيته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يحسن ختامنا، وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. آمين. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، نعوذ بالله. ولست أيها العاصي أغلى عليه من غيرك من العصاة، هو قال أن يمنعك قهرا وقصرا من المعصية، فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. والآية التي بعدها سبحان الله ما أكثر انطباقها على هذه الصورة، قل أرأيتم إن أخذ سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، هو سبحانه قادر على كل ذلك. فانتبه قبل حلول العذاب وقبل فوات الأوان. صلى الله عز وجل أن يخرج حب المعصية من قلوبنا، وأن يجعل في قلوبنا حب الطاعة. أحبتي في الله، هذه مشاهد هذه مشاهد أخرى، لحظة معلش، أيضا لما تفعله النار، نار الدنيا. لا دي خلاص بقى الصورة، صور المحروقين. انظر لهذه الأجساد، انظر لهذه الأجساد، وقد شب حريق فأحرقت فيه هذه الأجساد، انظر لها كيف سودت وكيف تفحمت. بل حدث مثل هذا في الصعيد منذ مدة، حوادث القطار وحوادث أبار البترول التي انفتحت وانسكبت فاشتعلت فيها النار، فكان الماء يحمل الوقود والوقود مشتعل ويدخل على الناس في البيوت فيحرقهم وهم نائمين، والعياذ بالله تعالى. انظر عذاب الله سبحانه وتعالى، ربما يكون الإنسان طائعا وتكون له شهادة، نعم، وربما يكون عاصيا فيأتيه عذاب الله عز وجل وبأس الله عز وجل. لذلك أقول إذا كانت هذه صورة لما تفعله نار الدنيا في الأجساد، فكيف تفعل نار الآخرة في الأجساد؟ وصورة أخرى أيضا، في صورة تانية معاك برضو الحرائق أيضا، هذه صور لبعض الأجساد التي اشتوت بنار الدنيا، زي ما تشوفين متغطية ببعض شوف الأجساد كيف كانت. وهذه بعض هذه الصور يعني مثلها نشرت في جريدة الأخبار عندما حدث حادث الصعيد لمن يذكر. فهذه والله عظة وعبرة. ولا نشمت بأحد، يعني ربما يكون إنسان صالحا ويحدث في بيته حريق مثلا، لا يدل ذلك على أنه من الفسق الفجر. لا لا, لا نعني بعرض هذه الصور أننا نشمت يعني في أصحابها، ولكن نقول هي عظة وعبرة، وأنت لا تعلم هؤلاء ومن هؤلاء. ثم انظر للصورة الأخيرة للخاتمة لهذا الشخص الذي مات في الخلاء في الحمام، أما وجد مكانا يسجد فيه إلا في الحمام؟ انظر للموت كيف جاءه في هذا المكان، رأسه هذا المرحاض عزك الله. وهذا الإنسان مات في الخلاء. ده يعني الأخطر من ذلك أن فوق أذنه سيجارة. الصورة الثانية هتلاقي السيجارة فوق ودنه، اهي فوق اهي، فيلقى الله عز وجل على هذه الصورة. فلما نتهاون بمعصية الله سبحانه وتعالى؟ والله الذي لا إله غيره ما أقبل على الله أحد وصدق وسأل الله أن يعينه على نفسه الأمارة فيترك المعصية إلا أعانه الله سبحانه وتعالى. أنت ما جربت ذلك، وإنما تقول بلسانك أريد أن أمتنع عن التدخين، أريد أن أمتنع عن صحبة البنات، أريد كله كلام باللسان. لو صدقت مع الله عز وجل وخفت مقام الله عز وجل وأعلنت العودة إلى الله عز وجل، وكلنا كذلك وأنا أولكم، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب معاصي، ولا أحلى من العودة إلى الله عز وجل والتوبة إلى الله عز وجل. هل يصر الإنسان أن يموت بهذه الصورة؟ أن يموت على معصية الله عز وجل، أن يموت شاربا، أن يموت بالمخدرات، والعياذ بالله تعالى. كلنا لا يريد ذلك لنفسه أبدا، فإن كنا لا نريد فلنسلك طريق الله عز وجل ولنعد إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان. أحبتي في الله، هذه جولة سريعة مع ما تفعله نار الدنيا في الأجساد وما تفعله نار الدنيا بالعباد. تعالوا بنا فيما تبقى من الوقت في النصف المتبقي من الدرس لنتجول جولة سريعة مع النار الثانية. نحن جعلناها تذكرة، أي نار الدنيا، ومتاعا للمقوي. إذا كان هذا فعل نار الدنيا بالأجساد، فكيف يكون فعل نار الآخرة؟ وأنا أسوق لكم يعني مقتطفات سريعة، لأن الوقت كما ترون لا يسع لنتكلم بالتفصيل عن نار الآخرة. وقبل أن أبدأ في ذكر هذه المقتطفات أقول لا يمكن أبدا لك أن تعيش في غفلة عن ذكر نار الآخرة أبدا. لو غفل أحدنا عن نار الآخرة لانقلب حاله وخرب قلبه وسدر في معاصي الله عز وجل. لا بد من التذكير الدائم بالجنة والنار، بالترهيب والترغيب. نحن لا نقول ترهيبا فقط وعذاب فحسب، وإنما لابد من الاثنين، الكلام عما أعده الله عز وجل للطائعين من النعيم، والكلام عما أعده الله عز وجل أيضا للعصاة من العذاب الأليم. وبين الترغيب والترهيب يسير الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. تعالوا نأخذ يعني أول سؤال فيما يتعلق بنار الآخرة. لو سئلت عن سعتها، كم حجمها وقدرها، ما عمقها؟ كي تقف معي على إجابة هذا السؤال أذكر لك 5 نقاط. يعني عايزك تقعد كده تتفكر نار الآخرة حجمها قد إيه، عمقها قد إيه، قدرها إيه. 1، قال صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة وجبة، وجبة صوت ارتطام، يعني حاجة سقطت. أبو هريرة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن. رواه مسلم. حجر يعني لي ثقل، يعني تقيل، غير لما ترمي مثلا قماش، ترمي أش، ترمي ورق، حجر. ويرمى من شفير النار منذ 70 خريفا 70 سنة. يصل إلى القعر متى؟ 70 سنة. أكبر بناء في العالم طوله قد إيه؟ ها؟ بتاع دبي؟ مش كده؟ لو واحد اترمى من فوقيه هياخد كم يوم على ما ينزل؟ مفيش كم يوم ولا كم ساعة، واخد بالك؟ طب تخيل لو أن إنسان ظل يتقلب 10 ساعات 10 ساعات عمال يتقلب لحد ما يوصل إلى القاع، يبقى المسافة قد إيه؟ ده مش 10 ولا 20 ولا 30 ولا يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة، ده 70 سنة وحجر. حديث كمان يبين لك قدر الحجر ده، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو أن حجرا مثل 7 خليفات، لو أن حجرا مثل 7 خليفات يعني 7 جمال 7 نوق. تعرف بقى الناقة الأنثى ما تبقى حامل وكبيرة، لو أن حجرا مثل 7 خليفات حجر قدر 7 جمال ألقي من شفير جهنم هوى فيها 70 خريفا لا يبلغ قعرها، لا يبلغ قعرها، يبقى عمقها قد ايه. تخيل كده الانسان وهو ماشي على الصراط اللي ربنا قال ايه، وان منكم، اقفلوا بقى التليفونات بتاعتكم، وان منكم الا، احنا منهم ولا مش منهم؟ ها، وان يعني انت هتمر على الصراط ولا مش هتمر؟ لا، وان منكم الا واردها. تخيل الانسان وهو ماشي على الصراط اللي رسول فيه قال ايه، احد من الايه، من السيف، وادق من الايه. شايفين الورقه اللي في ايدي دي؟ شايف طولها؟ طولها طولها. طب شايفين عرضها؟ ليها عرض. يعني احنا انا عايزك تتخيل ان ديت شعره، هي الرفع ده، ها، الشعره الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيها عن الصراط احد من السيف، احد من السيف وادق، يعني ارفع من الايه، من الشعر. تخيل كده ما تحط رجلك على حاجه بالرفع ده تمشي عليها ازاي؟ اقول لك تمشي عليها ازاي؟ زي ما أنت هتمشي على الصراط في الدنيا، لأن الله عز وجل جعل صراطين، صراط الدنيا وصراط الآخرة. من استقام على الصراط في الدنيا سهل عليه أن يسير على الصراط في الآخرة، من يعرض عليه الصراط في الآخرة فيستطيع أن يمشي عليه. من اجتهد في طاعة الله عز وجل في الدنيا أسرع به العمل على الصراط في الآخرة. من اختطفته المعاصي، شرب خمر، زنا، مخدرات، بنات، ترك صلاة، عقوق والدين، سوء خلق، هذه المعاصي خطاطيف وكلاليب، والناس يمرون على الصراط تخطفهم الكلاليب ولا حول ولا قوة وتخدشهم. فمنهم من يقوم ويستمر ويمشي مرة أخرى حتى يصل إلى نهاية الصراط وقد تقطع جسده، ومنهم من يسقط فيعلق بيده فيقوم مرة أخرى فيسقط الناحية الأخرى فيعلق بقدمه، تخر يد وتعلق يد، تخر يد وتعلق يد، وتصيب النار جوانبه والعياذ بالله، يتشوى بالنار، ونار إيه؟ تحتي نار جهنم والعياذ بالله تعالى، حتى يخلص آخر من يمر على الصراط فينظر إلى النار ويقول الحمد لله الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين، وهو آخر واحد. يبقى مقدار الألم اللي هو كان فيه الشخص ده قد إيه؟ والعياذ بالله تعالى. عايز تجري على الصراط، يبقى العمل الصالح هنا، اجتهادك في القرآن، اجتهادك في الصيام، قيامك بالليل، حفظك للسانك، ها، القيام بالواجبات الملقاة عليك إلى آخره. تأمل في عمق النار، غمسة واحدة لو أن إنسانا ألقي من شفير النار وصل إلى القاع ثم أخرج، خد كم سنة؟ تعرف يعني 70 سنة؟ يعني عمر. إيه شوية الخمرة اللي الإنسان يشربهم ويقعوا في جهنم إن لم يغفر الله عز وجل له؟ لو واحد بس وقع يا جماعة في جهنم غمسة واحدة بس 70 سنة، لو اتغمس 70 سنة يعني حياته كلها مقابل غمسة واحدة في جهنم، ده مين يحسبها؟ أي عاقل يحسبها بهذه الصورة؟ إنسان يتفكر يعني أي شيء يوصلك إلى النار اجعل بينك وبينه حاجزا وسدا منيعا، وكل ما يوصلك إلى الجنة اسلكه. إن شاء الله في الدرس الجاي هتاخدوا كتاب صغير كده عبارة عن 80 باب ووسيلة توصل إلى الجنة بإذن الله تعالى، هدية للحضور. اجتهد بقى لأنت يبقى معك أخوك وصاحبك وابن عمك وابن خالتك والجيران، ووسع دائرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا في ميزان حسناتك يوم القيامة. 2، قال صلى الله عليه وسلم وجيء لما قرأ قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم سورة الفجر، قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، رواه مسلم. أنا عايزك تتصور معايا المخلوق الكبير جدا ده العجيب الرهيب، كم ملك من الملائكة مسكينه؟ قولوا معايا، جهنم لها 70,000 زمام. بصوا كده الورقة دي، لو قلنا عايزين ناس تشيل الورقة دي هنجيب ايه؟ شوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا، دي نسميها ايه؟ ده زمام وده زمام وده زمام وده زمام. دي لها كم زمام؟ 4، صح؟ جهنم بقى لها 70,000 زمام، زي 70,000 مربط. الزمام ده كم واحد يشيله؟ واحد. جهنم كم؟ 70,000. طب يبقى 70,000 في 70,000 4,900,000,000 ملك. فكرت في العدد ده قبل كده؟ 4,900,000,000 ملك، ها، يمسكون بإيه؟ بجهنم. والملك قد ايه؟ ها، ملائكة غلاظ شداد. فكر انت بقى. 3، كم الاشقياء الذين يلقون في النار؟ عدد اللي هيخش النار قد ايه؟ ها، يقول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد افواج، هل امتلأت تقول هل من مزيد افواج، هل امتلأت تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار جل جلاله رجله فتقول قط قط قط، يعني حسبي. تخيل وتأمل وتفكر في حجم الكفرة الذين يدخلون النار وكيف وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في الأحاديث أن ضرس الكافر كجبل أحد، ضرس الكافر كجبل أحد. جبل أحد حوالي 6 كيلومتر، ضرس الكافر، الضرس بتاعنا قد إيه؟ ها؟ ضرس الكافر كجبل أحد، وعنده كم ضرس؟ احسب بقى كده عدد الأضراس واضرب في جبل أحد، أخذ بالك، ومسافة ما بين منكبيه، انت بين كتافك كده كم متر؟ مسافة ما بين منكبيه مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، يعني واحد يركب فرس ويجري بالفرس مسافة يقطعها في 3 أيام، دي المسافة اللي بين كتف إيه؟ كتاف الكافر، ومقعده كما بين مكة والمدينة. إما بقى النار يخش فيها كم من الكفار بالعدد المهول ده والحجم المهول ده، يبقى النار قد إيه؟ أديك شفت القعر العمق بتاعها قد إيه؟ أديك شفت من شوية تاني حاجة لسه قايلينها الإيه؟ الملائكة وإمساك النار. 3 حجم الكفار وعظم أجسادهم. 4 خلق الله النار تستوعب كل عدد الإيه؟ المخلوقين البشر. وخلق الجنة أيضا تستوعب كل عدد الإيه؟ البشر، كما في قوله تعالى وأورثنا الجنة، ها؟ وأورثنا الجنة تبوأ منها حيث نشاء. قيل في تفسيرها أن أهل الجنة يرثون الأماكن التي تركها من؟ الكفار. يدخل النار فيسيب مكانه في الجنة، أهل الجنة إيه؟ يرثون من ذلك بفضل الله تعالى. 5 قال صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر، صح معاي، الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة، أو مكوران في النار يوم القيامة، يعني الشمس والقمر يقذف بهما فين؟ في النار يوم القيامة. كم حجم الشمس؟ كتلة الشمس تقدر بحوالي 2,000,000,000,000,000,000 طن. كم؟ ها؟ 2,000,000,000,000,000,000 طن. حجمها يزيد بمقدار 1,000,000 ضعف عن حجم الأرض. حجم الشمس يزيد بمقدار 1,000,000 ضعف عن حجم الأرض. حرارتها قد إيه؟ حرارة لب الشمس حوالي 15,000,000 درجة. 15,000,000 درجة. المخلوق الرهيب ده اللي هي الشمس توضع فين؟ في النار. في النار. يبقى حجم النار قد إيه؟ وحرارة النار قد إيه؟ والقمر كذلك. فلو جلت، لو تخيلت وتفكرت في حجم النار فقط وكم يكون قدر العذاب فيها، هل سيقدم الإنسان على معصية الله عز وجل؟ كلا والله. ولن تصبح ملكا من الملائكة، وسنظل أيضا عصا كما ذكرت، ولكن ستكون العودة سريعا، ستكون الأوبة سريعة إلى الله عز وجل. وإذا حدثت الذكرى تذكر الإنسان، بخلاف الغافل الذي تأتيه النذر من الله عز وجل ولا يتعظ ولا يعتبر. قصة ذكرتها قبل ذلك في بعض الدروس، وهذا وقتها أذكرها لأنها تتعلق بالنار. يقول صاحب القصة والله الذي لا إله إلا هو، لقد خرجت من الرياض وما في بالي أن أعمل طاعة واحدة لله سبحانه وتعالى. يعني هو طالع في سفر معصية، الأمور واضحة من البداية. وكنا مجموعة من الشباب ذاهبين إلى الدمام. الدمام مدينة من الرياض، مدينة بجوار الرياض. ومررنا بإحدى اللوحات على الطريق، عارفين اللوحات اللي موجودة على الطريق مكتوب عليها الإيه؟ المسافات وكده. فقرأها زملائي، الدمام 300 كيلومتر، يعني باقي على الدمام كم؟ 300 كيلومتر. فقلت لهم أنا قرأتها جهنم 300 كيلومتر، يعني هو شاف اللوحة مكتوب عليها إيه؟ جهنم، وهم شافوها دمام. فجلسوا يضحكون على هذه النكتة، فقلت والله العظيم إنني أرى المكتوب جهنم 300 كيلو. فتركوني وهم غير مصدقين لما أقول، ومضى الوقت في ضحك وأنا لا أزال محتارا من اللوحة التي قرأتها. قال زملائي هذه لوحة ثانية، هذه نحن نقرب من لوحة ثانية، اقراها لنا بقى. يقول فقرأوها الدمام 200 كيلومتر، فقرأتها جهنم 200 كيلومتر. فضحكوا وقالوا أنت مجنون. فقلت والله الذي لا إله إلا هو إنني أراها جهنم 200 كيلومتر. فضحكوا مثل المرة الأولى وقالوا أزعجتنا. يقول فسكت وأنا مقهور وجلست أفكر. مع الضحك جاءت اللوحة الثانية، ما بقي كام؟ 100 كيلو. فقرأوها الدمام 100 كيلومتر. فقلت والله العظيم إنني أراها جهنم 100 كيلومتر. فقالوا لي آذيتنا من أول السفرة. فقلت أنزلوني، طالما أنا أذيتكم إيه؟ نزلوني، أنا هرجع للرياض تاني. قالوا أنت مجنون؟ قلت لهم لا، المجنون اللي إيه؟ اللي يكمل معاك، سأرجع ولن أكمل معكم الطريق. فأنزلوني، عبرت الطريق إلى الطريق المقابل لأعود إلى الرياض، وجلست أشير للسيارات عسى أن يقف لي أحد. يقول طال الوقت ولا أحد يقف. بعد فترة وقف لي سائق شاحنة فركبت معه تريلا، وكان صامتا لا يتكلم عليه ملامح الحزن. فقلت له: سلامات، أما ترغب في الكلام؟ يفتح يعني. فقال: لا والله، مررت منذ قليل بحادث ما رأيت أبشع منه في حياتي. قلت: عائلة أم شباب؟ قال: شباب، سيارتهم كذا كذا كذا. فانفجعت، قلت: أسألك بالله، السيارة كذا وكذا؟ قال: والله العظيم كذا وكذا وكذا. فعلمت أن الله أخذ أرواح أصدقائي وأنهم ماتوا جميعا بعدما نزلت من السيارة وتركتهم يكملوا الطريق. يقول: وحمدت الله أن أنقذني من بينهم، ولا أدري هل هم إلى جهنم كما كنت أقرأ في اللوحات، أنا لا أتمنى ذلك، ولكنهم زملاء وأعرف كيف كانت معاصيهم. فهذا الرجل أرسل الله عز وجل له هذه الرسالة ليتوب، وهذه كما ذكرنا في الدرس الماضي الذي توقف وقيل له إيه؟ والله نقدمك. الله عز وجل وينظر لا يرى أحدا، الله عز وجل أرسل له هذه الرسالة ليعود إلى الله سبحانه وتعالى. فهل ينتظر أحد الشباب وكثير من الشباب أن يكون حاله كحال هذا الشخص من الجرأة على معصية الله عز وجل؟ أحبتي في الله، لو تجولنا سريعا فيما ورد في كتاب الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم من وصف النار لرأينا العجب العجاب، ولكن لن أطيل عليكم، وإنما أقتصر على بعض الأحاديث التي تبين لنا كيف يكون الحال في النار والعياذ بالله تعالى. هذا وصف لجهنمي، أعوذ بالله من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا. عارف الدراع بيتقسم من المقاييس، يعني غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا. وهذا بلا شك ليكون أنكى في تعذيبهم وأعظم في تعبهم ولهيبهم، كما قال الله عز وجل: ليذوقوا العذاب. وأما لو تكلمنا عن وجبات جهنمية، هل أهل النار يأكلون؟ هل أهل النار يشربون؟ هل يلبسون؟ نعم، قال الله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الإنسان بيأكل لما يبقى جعان، أو لو هو شبعان عايز يسمن. هذا الأكل الذي يأكله أهل النار لا يسمن ولا يغني من جوع، إذ هو ضريع، والضريع شوك سام تتجنبه الإبل. يعني مش شوك بس، يعني شوف إنسان لو قال إنسان يأكل شوكا، لا، ليس شوكا بل شوك وهو سام والعياذ بالله تعالى. وقال الله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وقال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها، يعني طلعها يا جماعة الثمار بتاعتها، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أنت شفت شيطان قبل كده؟ والعياذ بالله، شوف الثمار بتاعت الشجرة بس أنت مستقر في دماغك إن أكيد شكله إيه؟ شكله وحش. أهو ثمار الشجرة دي زي رؤوس الشياطين، يبقى هم عاملين يأكلوا حاجات أكنها زي إيه؟ والعياذ بالله، رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وإذا أكل الإنسان شوكا أو أكل ثمرا أو طلعا مثل هذا كرأس الشياطين وامتلأت بطنه والعياذ بالله تعالى، فأراد الماء فيأتيه بعد ذلك الماء الحميم أو الماء المهل والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ يعني هذا الزقوم الذي يتزقم ويأكله أهل النار، لو قطرة واحدة منه، خليكم معنا بقى، لو قطرة واحدة من هذا الزقوم أسقطت أو سقطت على أهل الدنيا تفسد على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ وأما الغسلين فهو والغساق بمعنى واحد. تخيل إيه هو؟ عارفين الغسلين والغساق؟ هو ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والصديد، أو ما يسيل من فروج الزواني والعياذ بالله تعالى، أو ما يكون من نتن لحوم الكفرة وجلودهم. وقال القرطبي هو عصارة أهل النار. نتخيل ناس في النار بهذه الصورة التي تذكرها الآيات والأحاديث، عصارة هذه الأجساد يجمع لأهل النار ليشربوا، من يستطيع أن يشرب؟ نعوذ بالله من ذلك. وأما الحميم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وهو الماء الذي تناهى حره، يعني وصل لدرجة لا تطاق في الحر. وقال الله عز وجل عنه أيضا تسقى من عين آنية. وقال صلى الله عليه وسلم إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات، الخمور مخدرات، إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات ليسقيه طينة الخبال. هيشرب طينة في جهنم اسمها طينة الخبال. كلمة الخبال دي تفكرك بإيه؟ خبل. هو فعلا ما يشرب الخمر يتخبل، بالك المخدرات نفسه يضيع عقله. شوف الجزاء من جنس العمل، إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات لا يسقيه طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. وأهل النار أيضا يأكلون، قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويلبسون، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، شوف ملابس ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. بل ورد في بعض التفاسير أن الكافر إذا قدم له الماء ليشرب فأبى من شدة حره وسقط لحم وجهه في الماء، أخذ الملك الماء فصبه فوق رأسه والعياذ بالله تعالى، فيثقب الماء رأسه وينزل في جوفه ويأخذ الأمعاء وينزل من بين فخذيه والعياذ بالله تعالى. لو أن الإنسان منا رأى فقط هذا المشهد ما فعل به، كيف سيكون الألم وكيف سيكون العذاب؟ مشاهد لا تتصور ولا تتخيل ولا يصبر عليها الإنسان أبدا. بل حتى اللحظات القليلة يعني أو الصور التي يظنها بعضنا يسيرة هي من أشد العذاب على أهل النار. يعني هذا الرجل الذي يسمى يعني أقل أهل النار عذابا، أقل أهل النار عذابا، كيف حاله؟ يقف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل في القمقم. يعني إنسان واقف على جمرتين والعياذ بالله تعالى، شوف الجسم من رجليه لراسه عمال يغلي والعياذ بالله تعالى، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل في القمقم. وهذا الإنسان لا يرى أنه أهون أهل النار عذابا، بل يرى أنه أشد أهل النار عذابا، وده عذاب نفسي تاني، ينتعل نعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه والعياذ بالله تعالى. وكلما نضجت جلودهم واحترقت بدلهم الله عز وجل جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كما قال الله عز وجل. ومن صور العذاب أيضا في النار اللفح، اللفح تلفح النار وجوههم، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ومما فسرت به هذه الآية أن الإنسان إذا وضع رأسا في النار، رأس خروف رأس بقرة، فتجد الشفاه تتقلص، تلاقي الشفايف ترتفع كده، فترتفع الشفة العليا لأعلى والشفة السفلى لأسفل، فقالوا تصل الشفة السفلى إلى سرته والعياذ بالله تعالى. انظر لمشهده كيف يكون سيئا والعياذ بالله. يوم ومن الصور أيضا السحب في النار على الوجوه، قال الله عز وجل إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال أيضا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، إلى آخر ما ذكره الله عز وجل من الصور التي ينبغي أحبتي في الله أن تستوقفنا كثيرا. وإذا قرأت ذلك في كتاب الله عز وجل أو سمعته في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تقف معها كثيرا. نعم الله عز وجل أعد النار للكافرين وخلق النار للكافرين، ولكن لا يمنع أن يقع فيها بعض العصاة، ونحن نعلم يقينا أن هناك بعض العصاة من سيدخل النار يوم القيامة إن لم يغفر الله عز وجل له. فهل أمنت أن تكون هذا الشخص؟ هل أخذ أحدنا أمانا من الله عز وجل أنه لن يسقط في النار؟ نعم لا يأس لا قنوط، النار أعدها الله عز وجل للكافرين، ولكن هناك ذنوب توعد عليها الله عز وجل بالنار لأصحابها، وهناك ذنوب أيضا وردت في السنة توعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها بالنار، كما سبق منذ قليل وتكلمنا عن من يشرب المخدرات ونحو ذلك. فينبغي أن تبحث في نفسك، وأبحث أنا في نفسي، ما الباب الذي ربما تدخل علي منه النار؟ ودي خلاصة الدرس. كل واحد منا فيه بلا شك صفات لا يحبها الله سبحانه وتعالى، هو يعلم الباب الذي تدخل منه عليه النار يوم القيامة. ربما نريد من هذا الدرس أن نملأ القلوب خوفا من الله عز وجل فتمتنع الجوارح عن معصية الله عز وجل. نريد من هذا الدرس أن يجلس كل واحد منا مع نفسه متفكرا، ما الذي في يغضب الله عز وجل، فنتخلص ونتوب ونلزم ضرب الاستقامة ونعود ونؤوب إلى الله عز وجل. كما ذكرت وأكرر، لن تصبح معصوما، ولكن كرر التوبة وكرر العودة إلى الله عز وجل. أحبتي في الله، مهما وصفنا النار فمن أين لنا أن نحيط بأهوالها وشدائدها وكرباتها؟ تلك صورة مصغرة، أو بعض الصور من النار بأهوالها وفجائعها، من دخلها شقي ونسي كل نعيم، سمومها لا يطاق وحرها للأفئدة حراق. هل تذكرت يوم النار الله الحامية؟ هل طار فؤادك فزعا وأنت تقف على مصير أهلها وما يجدونه من ويلات العذاب؟ هل تذكرت أخي لمن أعد الله ناره؟ أليس في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما تتفطر له القلوب من ذكر النار وما فيها من النكال وأليم العذاب؟ أخي، هل حسبت نفسك يوما فقلت لها: يا نفس، هل أنت من أهل السعادة الذين ينعمون بجنات الخلود، أم أنت من أهل الشقاء الذين يعذبون في النيران؟ أترى بأي جواب ستجيبك نفسك وتجيبني نفسي؟ إنها النفس صديقة الهوى والشيطان، فلا تطمعن من نفسك أن تصدقك النصح، ولكن فلتصدق أنت نفسك النصح. قل لها: يا نفس، لطالما لهوت، يا نفس، لطالما تمنيت، يا نفس، لطالما تثاقلت عن الطاعات، يا نفس، لطالما خوفوك فلم تخافي، يا نفس، لطالما كنت سريعة إلى هواك، يا نفس، أما أنا لك أن تفيقي، أما أنا لك أن تعلمي أن لك موعدا مع الله تعالى، إما أن يدخلك الجنة وإما أن يدخلك النار فتشقين. يا نفس، إنها النار، فلا تتمنين على الله الأماني فترجو أن تكون من أهل الجنان وأنت لم تعمل بعمل أهل الجنة. إنها النار، لو مكث فيها الإنسان يوما واحدا فما أطول الشقاء فيه. تذكر أخي أنك في الدنيا لا تطيق حرارة النار، لحظات معدودة، وقد رأيت ما رأيت من الصور وكيف فعلت النار خلال ثوان معدودة بأصحابها هذا، فكيف بك بنار الآخرة وقد علمت ما فيها من الأهوال والفظائع؟ أخي، اعمل لذلك اليوم، اعمل لليوم الذي تقف فيه على الصراط، تجوز على الصراط فلا تدري هل تنجو إلى الجنان أم يكب الإنسان على وجهه في النيران. إنها النار، لا يصرف عنك حرها إلا ظل الطاعات، لا يصرف سمومها عنك إلا برد الصالحات، لا ينجيك من أهوالها إلا سفينة القربات. كم في النار من مكردس بسبب المعاصي، كم في النار من ساكن إذ كان عبدا لهواه، كم في النار من هاو وقد هوى قبلها في دركات الشهوات. أخي، إن أردت أن ترضع نفسك حقا من هول النار، فهل لا دنوت يوما من نار الدنيا حتى يصيبك حرها؟ فإذا تألمت نفسك من حرها فقل لها: هذه نار الدنيا، وهي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فإذا أنت لم تطيقي حرارة هذه، فكيف تطيقين حرارة نار وقودها الناس والحجارة؟ أخي، ارضع نفسك وأدبها بمثل هذا، وكلما دعتك النفس إلى هواها فقل لها: كيف أنت بنار الله الحامية؟ والله إن الصبر على الشهوات أهون من الصبر غدا على النار. إن الصبر عن الشهوات، أن تصبر عن شهواتك وتمنع نفسك من الوقوع في الشهوات، أهون من الصبر غدا على النار. إنك لن تصلح نفسك أبدا بمثل أن تخوفها عذاب الله عز وجل. أحبتي في الله، كم بكى الصالحون من خوف النار، كم بكى الصالحون وتألموا وأنوا من خوف المقام بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يؤمنهم في الآخرة بسبب خوفهم في الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. أحبتي في الله، أختم هذا الدرس بهذه القصة التي تبين أيضا مصير المعرضين عن الله عز وجل. هذه فتاة ترى مقعدها من النار قبل وفاتها والعياذ بالله تعالى. في إحدى كليات البنات كان أحد الدكاترة مسترسلا في قصة ماشطة بنات فرعون. حين دعاها فرعون فقال لها: يا فلانة، أولك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر بقدر من نحاس فيه زيت فأحمي حتى غلى الزيت، حتى غلي الزيت، ثم أمر بها لتلقى هي وأولادها فيها. فقالت الماشطة: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذاك لك علينا، لما لك علينا من حق. فأمر بأولادها فألقوا في القدر بين يديها واحدا واحدا، وهي ترى عظام أولادها طافية فوق الزيت وتنظر صابرة، إلى أن انتهى إلى ذلك إلى صبي لها رضيع، فكأنها تقاعست من أجله. فقال الصبي: يا أمه، قعي ولا تقاعسي، اصبري فإنك على الحق، اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم ألقيت مع ولدها. يقول: فإذا بالصراخ يهز أركان القاعة في الجامعة يعني، والبكاء، فالتفتوا فإذا بعض الطالبات تلبس لبسا مشينا تبرجة قد بكت حتى سقطت على الأرض، فاجتمعت عليها الطالبات فأخرجوها خارج القاعة حتى هدأت وسكنت، ثم أعادوها، والشيخ ما زال مسترسلا يذكر ما لهذه المرأة المؤمنة من نعيم التي احتسبت أولادها عند الله عز وجل، ولم ترجع عن دين الله عز وجل رغم شدة العذاب وما حدث لها ولأولادها، بل رضيت بذلك. يقول: فإذا بالصراخ يتعالى والبكاء يزداد، وإذا هي نفس الطالبة بكت حتى سقطت على الأرض، فاجتمعت عليها الطالبات فأخرجوها خارج القاعة حتى هدأت مرة أخرى وسكنت، ثم أعادوها. ولما تكلم الشيخ عن نعيم الجنة وما يقابله من عذاب النار صرخت وسقطت ولم تحرك شفة، فاجتمع عليها الطالبات وهم ينادونها: فلانة فلانة، فلم تجب بكلمة واحدة، وكأنها كانت في ساعة الاحتضار، فشخصت ببصرها إلى السماء فأيقنوا أنها ساعة الاحتضار، فأخذوا يلقنونها الشهادة: قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله. فزاد شخوص بصرها، قالوا لها: قولي لا إله إلا الله. فقالت: أشهدكم أنني أرى مقعدي من النار، نعوذ بالله. وظلت تقول: أشهدكم أنني أرى مقعدي من النار، حتى خرجت روحها وفاضت روحها إلى الله عز وجل. أحبتي في الله، يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فلنتب إلى الله عز وجل قبل أن نقول مثل ما تقول هذه النفس، لنشهد الله عز وجل في مجلسنا هذا وفي ساعتنا هذه أننا عدنا إليه سبحانه وتعالى، وأننا على طريقه سبحانه وتعالى وعلى صراطه، وأننا نريده سبحانه وتعالى، ولنستعن به سبحانه أن يخلصنا من ذنوبنا ومعاصينا، ولنستعن به سبحانه على الفتن التي أطلت برأسها وكثرت من حولنا، فأصبح المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أسأله بأنه هو الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا من المقبولين المرحومين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم من أراد منا التوبة في هذه الليلة فتب عليه وتقبل توبته. اللهم قلب قلوبنا إلى الطاعة، اللهم اصرف قلوبنا عن المعصية، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين، ولا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.